أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فهم سليمان فهمنا، اللهم يعلم آدم علمنا، وبعد. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين وتفرعت عنها من أحكام العبادات والمعاملات مذاهب أئمة مجتهدين، والصلاة والسلام على نبراس الهدى لكل آخذ الممد لكل ملتمس مورده المعين سيدنا مولانا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أعلام الهدى ونجوم الاهتداء لمن اقتدى بهم إلى يوم الدين. ما زين بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع كتاب مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بميارة الصغير لسيد الشيخ العلامة الفقيه محمد بن أحمد الفاسي الشهير بميارة، المولود سنة 99 بعد 109 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 72 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شارحا فيه منظومة شيخه الإمام العلامة الفقيه المجود المقرئ سيدي عبد الواحد بن عاشير الأندلسي الفاسي رحمة الله عليه، المولود 90 بعد 109 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتوفى سنة 40 بعد 1000 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. منظومته المسمات بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين. وكنا قد وصلنا في المجلس الماضي إلى البيت 95 عند قول سيدي عبد الواحد بن عاشر رضي الله عنه انفعنا الله به: سننه مسحه ما للمرفاق وضربة اليدين ترتيب باقي، مندوبه تسمية وصف حميد، ناقضه مثل الوضوء ويزيد. بعد أن تحدث الشيخ رحمه الله عن فرائض التيمم عند قوله: فروضك مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين إلى آخره، ثم قال سننه، إشارة هنا يتحدث عن سنن التيمم ومندوباته. قال سننه، أخبر رضي الله عنه أن سنن التيمم ثلاثة، أن سنن التيمم هي ثلاثة: الأولى مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين، من الكوعين إلى المرفقين. وأما مسحهما إلى الكوعين، أي مسح اليدين إلى الكوعين، هذا فرض كما سبق، ففرض كما تقدم، يعني ما زاد من الكوع إلى المرفق هذا في سنة، نعم في التيمم هو من السنة. ثم قال مسحهما للمرفق، مسحهما للمرفقين إلى أن يصل إلى المرفق. وضربة اليدين، والسنة الثانية هي الضربة الثانية. وقد نبهنا في المجلس الماضي، قلنا أنه المتيمم لابد أن ينتبه أنه يستحضر النية عند الضربة الأولى، لو استحضر النية عند الضربة الثانية فتيممه باطل، تيممه باطل، واضح إيه؟ فلابد أن، لأن الضربة الأولى هي الفرض والضربة الثانية سنة، الضربة الثانية مسح اليدين، إذا الضربة الأولى لمسح لمسح الوجه، وضربة الثانية لمسح اليدين، نعم. ثم قال ترتيب باقي، ترتيب باقي، والسنة الثالثة الترتيب، فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين. لماذا السنة أن يقدم مسح اليدين الوجه على مسح اليدين؟ لأن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، صدر بالوجه كما قلنا في الترتيب بالنسبة للوضوء، فكذلك هنا الترتيب يكون بوفق ما ورد في كتاب الله عز وجل. ربنا صدر بالوجه فنحن نصدره في التيمم ونؤخر اليدين. وكذلك لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمسح في التيمم كان يمسح الوجه ثم اليدين. نعم، فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين. تقديم مسح الوجه على اليدين وش ما حكمه؟ سنة. لو نكس فتيممه صحيح. إذا يقول الشيخ ميارة فإن نكس وصلى أجزاءه. لماذا أجزاءه؟ لأن صلاته صحيحة، لأن صلاته صحيحة، وإنما أخل بسنة من سنة التيمم، والإخلال بسنة من سنة التيمم ليس مفسدا للتيمم طبعا، ليس مفسدا للتيمم. نعم. ثم قال مندوبه تسمية وصف حميد. بعد أن أكمل الحديث عن السنن شرائع يتحدث عن المندوبات، وهي التي ندب الشرع إليها إلى فعلها، وهي أدنى في الدرجة، في درجة المطلوبية أدنى من السنة، أدنى من السنة. قال مندوبه تسمية، الضمير يعود على مندوب التيمم، يعود على التيمم، مندوبها أي مندوب التيمم، أي مندوباته. أولا تسمية، أي أن يبدأ ببسم الله، أن يقول عند شروعه في التيمم يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. والوصف الحميد، قال ووصف تسمية وصف حميد، أي أن يتيمم على الصفة المندوبة المسنونة المستحبة الواردة عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي وصف الحميد، أي على الصفة المستحبة في مسح اليدين. هنا لم يبينها في النظم لشهرتها كما قال الشيخ ميارة، ولم يبينها اتكالا على شهرتها، ولأن النظم أنت تريد أن تذكر المهم الذي لا يمكن استغناء عنه، لكن ما يشتهر وما يذكر في بطون الكتب ويلهج به الفقهاء وطلبة العلم الشرعي فهذا لا يحتاج إلى أن تذكره. ما هي الصفة المندوبة؟ أن يمسح ظاهر يده اليمنى. هنا ظاهر، هذا يسمى ظاهر اليد اليمنى، وهذا باطنها، واضح. أن يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن أصابعه، هكذا بباطن أصابعه اليسرى، وقد حناها عليه هكذا حتى يبلغ المرفق، يعني حتى يبلغ بها هكذا ثم يبلغ بها المرفق الظاهر هنا، حتى يصل إلى أن يلمس براحته بباطن كفه اليسرى المرفق، ثم يجعل كفه على باطن ذراعه، ثم يلوي هكذا ويأتي على هكذا على باطن ذراعه من طي مرفقه، طي المرفق هنا من طي المرفق، قابضا عليه هكذا إلى آخر الأصابع، ثم يمسح باليسرى اليمنى هكذا، ثم يمسح باليسرى اليمنى كذلك كما سبق، مع تخليل الأصابع. هنا تخليل الأصابع، له أن يخلي الأصابع كلها في يعني في في في في حالة واحدة هكذا، يعني يجعل الأصابع هكذا وهكذا، أو يخلي الأصابع واحد يعني أصبع، واضح الصورة. فتخليل الأصابع لك أن تخلي له في في في في يعني في مرة واحدة، أن تجعل الأصابع متشابكة هكذا، ثم تنم هكذا حتى تمسح ما بين الأصابع، حتى تمسح ما بين الأصابع. إذن هذه هي هذا التيمم الأفضل في مسح اليدين، في مسح اليد. فهو مندوبات، من فعل هذا أتى بالمندوب، ومن مسح بأي شكل من الأشكال المهم أن يستوعب يديه إلى كوعيه لأنه من الفرائض. أما ما زاد من الكوع إلى المرفق فهو من السنن. طبعا هذا على رأي جماهير الفقهاء، أما على رأي السادة الحنفية فهم يعتبرون أن المسح إلى المرفق فرض. لذلك من أصحابنا المالكية من قال تعاد في الوقت، من مسح إلى كوعيه يعيد الصلاة في الوقت، مراعاة لمن قال ببطلان التيمم على مذهب السادة الحنفية. نعم، نرجع إلى كلام شيخ ميارة. ميارة قال ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من الطي إلى المرفق قابضا عليه إلى آخر الأصابع، ثم يمسح اليسرى باليمنى كما سبق مع تخليل الأصابع. وفي الرسالة بعض مخالفة هذا الوجه، يعني هناك من قال التخليل يعني يخلي الأصابع ثم يمسح، لا حرج مهم هذا، لا حرج فيه. نعم، ثم قال ناقضه مثل الوضوء ويزيد، يعني بعد أن تحدث عن سنن التيمم ومندوبات التيمم شرع يتحدث عن نواقض التيمم. قال ناقضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل إن صلى وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكن كخائف اللص وراج قدما وزمن مناولا قد عدما. فأخبر رضي الله عنه وأرضاه أن كل ما ينقض الوضوء من الأحداث والأسباب المتقدمة فإنه ينقض التيمم. إذا تيممت خرج منك الريح، خلاص لا من نواقض. كل ما كان ناقضا من نواقض الوضوء فهو ناقض من نواقض التيمم. خرج منك من الريح، لمست امرأة وقصدت أو وجدت الشهوة، خرج منك المذي، وكذلك ينتقض الوضوء. فكل ما كان ناقضا للوضوء فهو ناقض للتيمم. هذا معنى قوله ناقضه مثل الوضوء، مثل الوضوء. كل ما ذكرناه في نواقض الوضوء أدرجه هنا في نواقض التيمم. كل ما ذكرناه في نواقض الوضوء أدرجه هنا في نواقض قال ويزيد، وقال هناك نواقض أخرى تزاد في التيمم، لا ليست من نواقض الوضوء. نعم، ثم قال أي أن كل ما ينقض الوضوء من الأحداث والأسباب المتقدمة فإنه ينقض التيمم أيضا، ويزيد تيمع الوضوء بنقضه بأمر آخر لا ينقض الوضوء وهو وجود الماء قبل الصلاة. يعني من تيمم لسبب فقدان الماء أو عدم وجدان الماء قبل أن يصلي وجد الماء، ما حكم تيممه؟ تيمم ليصلي فوجد الماء، ما حكم تيممه؟ باطل. نعم، هذا من نواقض التيمم. فقال ذكر هنا ذكر قال في التلقين من تيمم فوجد الماء قبل أن يصلي. انظر، قال من تيمم يتيمم ليباشر الصلاة مباشرة يصلي، فوجد الماء قبل أن يصلي لازمه استعمال الماء، لازمه أي كان لازما عليه وكان واجبا عليه وكان محتما عليه أن يستعمل الماء وباطل عليه تيممه. إذن من مواقع التيمم وجود الماء لمن كان سببه فقدانه. نعم، وبطل عليه تيممه إلا أن يكون الوقت من الضيق بحيث يخشى معه فوات الصلاة إن تشاغل به. شوف، اللهم إذا كان الوقت يضيق الوقت، كان مثلا تيمم ليصلي العصر أو الظهر خمس دقائق قبل المغرب، قبل أذان المغرب، فهنا إن تشغل بالوضوء راح يتوضأ ويجبد الماء وكذا كذا يخرج الوقت. في هذه الحالة التيمم يجوز أن يتيمم لخشية خروج الوقت، خشية خروج الوقت. هذا هكذا ورد في التلقين. قال إلا أن يكون الوقت من الضيق بحيث يخشى معه فوات الصلاة إن تشاغل به، إن تشاغل بالتيمم يعني في هذه الحالة أي فلا يلزمه، يقول الشيخ ميار تعليقا على قول التلقين، قال فلا يلزمه استعمال الماء إن ضاق الوقت، ولا يبطل تيممه على الصحيح من المذهب، هكذا قاله اللخمي. وفهم من قوله قبل إن صلى أن وجوده في الصلاة أو بعض أو بعض أو أو بعدها لا ينقض التيمم، وهو كذلك في الجملة، لكن هناك حالات تبطل سنذكرها إن شاء الله. يعني أنا تيممت أنا يا فقدت الماء، وقلنا أنه مع مراعاة أنه هل أصلي أول وقت أو أصلي وسط الوقت أو أصلي آخر الوقت، نعم أنا تيقنت بأنني لن أجد الماء، لن يأتي الماء إلا بعد أسبوع، يعني ليس لي ماء يفيض على ماء الشراب، ففي هذه الحالة ما الحكم؟ أتيمم صح ولا لا؟ تيممت في أول الوقت، دخلت في الصلاة الله أكبر، دخلت في حرم الصلاة، فإذا بابني أو زوجتي تأتيني بالماء تقول وجدت ماء أتى به مسافر المسافرين، وأنا في الصلاة متلبس في الصلاة، هل صلاتي صحيحة أم باطلة؟ صلاتي صحيحة، واضح الصورة. كذلك بعد أن صليت ما قلت السلام عليكم تبين لي أنه هناك ماء، فهنا نعم. إذن التيمم يبطل لسبب فقدان الماء إذا وجدت الماء قبل تلبسك بالصلاة، تلبسك بالصلاة، أما وقد تلبست في الصلاة فتيممك صحيح وصلاتك صحيحة، نعم. قوله في الجملة، لأنه في الجملة هناك تفصيلات، هناك بعض الاستثناءات سيذكرها الشيخ. فإن وجده في الصلاة تمادى وصحت صلاته، شوف إن وجده في الصلاة وجد الماء هو في الصلاة تمادى وصحت صلاته، إلا ما قال في الجملة، لأنه هناك استثناءات، إلا ماذا تسمع في اللغة العربية؟ تسمى أداة استثناء، أداة استثناء، إلا إذا نسيه وهو عنده في رحله. قال مثلا أنت عندك في السيارة الرحل، في السيارة كان مخبي مالك نسيته، قال ما غير موجود مسافر تيممت، ثم أنت الله أكبر وأنت في الصف فكرت بأنه يعني عندك ما في السيارة كان موجود من قبل، كان موجود أثناء تلبسك فيه، واضح الصورة، قبل تلبسك في الصلاة، ففي هذه الحالة صلاتك باطلة. لذلك العلماء يلغزون بلغز، يقولون نهق حمار فأبطل صلاة المصلي، هذه الصورة نهق الحمار، أي هو كان عندهم كانوا في الراحل كانوا في الجمال وكذا وكذا وكذا، حوسوا على المال ما عين موجود غير متع الشراب، فاح واضح الصورة، فلما نهق الحمار تذكر بأن الماء موجود فوق ظهره، قال فهذا اللغز، يعني لهق الحمار يعني ليس ظاهر اللغز النهاق هو الذي يبطل الصلاة، لا ليس النهاق، وإنما لأن النهاق كانت أمارة وإشارة على أن تذكروا بأن الماء موجود على الرحل على ظهر الحمار، يعني ظهر البغل أو الجحش، واضح الصورة. إذن الأصل أنه إذا فقد الماء ثم وجد الماء أثناء تلبسك بالصلاة صلاته صحيحة، إلا في حالة واحدة، لذلك قال بالجملة، يعني ليس في كل المسائل، إلا إذا كان الماء موجود من قبل ونسيته فتلبست في الصلاة ثم تذكرت وكان في الرحل مثلا، في هذه الحالة صلاتك باطل، لأن الماء كان موجودا عندما تيممت، واضح نعم. إذا قال الشيخ إلا إذا نسيه وهو عنده في رحله فتذكره في الصلاة فإنه يقطع، أي يقطع الصلاة. قال في المدونة وإن ذكر الماء في رحله وهو في الصلاة قطع، قال إن ذكر الماء وهو في رحله موجود في الرحل فهو في الصلاة قطع. هنا لماذا يقطع الصلاة؟ لبطلانها، وإلا لحرمة الصلاة يجوز أن تقطع الصلاة، قطع لماذا بطلانها؟ ولو أتاه رجل بالماء وهو في الصلاة، هذه صورة ثانية، أتاه رجل بالماء يعني لم يكن في رحلك، وهو في الصلاة تمادى وأجزأته صلاته. لولا علمك الموجود عندك وإن تنسيته، لما تذكرته خلاص أصبحت بطلت صلاتك، أنه التيمم بتاعك باطل. الصورة الثانية، أنت دخلت للصلاة ويئست من وجود الماء فتلبست في حرمت ودخلت في حرم الصلاة، فجاءك رجل قال ما هو موجود، قالت لا تمادى في الصلاة، قالت صلاتك صحيحة، تيممت على غلبة ظن بأن الماء غير موجود، فصلاتك إذن فتيممك صحيح وصلاتك بالتبعية صحيحة. نعم هكذا قال في المدونة. والفرق بينهما أي بين الصورة الأولى والثانية، موجود في الراحل ورجل أجنبي يجيبه لك، ما أن الأول معه تفريط، لما دام نسيته تفريط منك، تفريط منك، والثاني لا تفريط معه، والثاني لا تفريط معه، بل دخلها أي دخل الصلاة بوجه جائز، دخل الصلاة بوجه جائز. نعم. ثم يقول الشيخ ميارة: وأما إن وجده بعد الفراغ من الصلاة، يعني بعد أن أتم الصلاة، قلنا إذا وجده أثناء الصلاة فصلاته صحيحة، الآن وجده بعده ماذا نقول؟ ما بأولى وأحرى أن تكون الصلاة صحيحة، إذا كان وجده في الصلاة وصلاته كانت صحيحة بعد الصلاة ما بأولى وأحرى. فيقول الشيخ ميارة: وأما إن وجده بعد الفراغ من الصلاة فلا يبطل تيممه وصلاته صحيحة. الآن هل يعيد أو لا يعيد؟ هل يعيد الصلاة؟ صليتها تعيد أو لا؟ هل يعيد في الوقت أو لا؟ هل يعيد في الوقت أو لا أم لا؟ في ذلك تفصيل باعتبار المتيممين. شوف الفقه كلهم مبني على التفصيل، المسألة فيها تفصيل. باعتبار ما؟ باعتبار المتيمم لا التيمم. شوف ليس باعتبار الفعل، باعتبار الفاعل، أي من تيمم، باعتبار المتيممين اسم فاعل، أي من تيمم. ألف: أولا فمنهم من يعيد سواء صلى في الوقت المأمور وهو بالصلاة فيه أو صلى في غيره، هذا الصورة الأولى. ومنهم من لا يعيد إلا إذا قدم على الوقت الذي أمر بالتيمم فيه. وإلى بعض هذا التفصيل أشار بقوله: وإن بعد يجد يعيد بوقت إن يكن كخائف اللص. شوفك إن يكن، ها قال إن يكن كخائف اللص أو سبع أو نحوهما، يعيد في الوقت هذا الذي خاف اللص، هو كان موجود موجود الماء في داخل الكوخ، لكن برا كان ليس ولا كان سبع خشي فصل، فلم يخرج خشية الهلاك فتيمم. قلنا واضح هذا، لما تيمم وصلى الليس راح ولا العدو راح ولا السبع راح ولا الوحش راح، إذن في هذه الحالة يعيد في الوقت، هذا يعيد في الوقت، هذا يعيد في الوقت، قال كخائف اللص. الصورة الثانية: وراج قدام، الراج الذي يرجو وجود الماء، هل يتيمم أول الوقت على المشهور والمعتمد أو يتيمم آخر الوقت؟ ماذا قلنا؟ قل يتيمم آخر الوقت، صح ولا لا؟ هو خالف، عوض أن يتيمم آخر الوقت تيمم أول الوقت، إذن أساء في هذا، لا تيمم صلى أول الوقت ثم وجد الماء، نقول له أعيد في الوقت، أعيد في لابد أن تعيد في الوقت لأنك أسأت بالتقديم، هذا واضح. راج قدم، ثم قال: وزمن مناولا قد عدم. الزمن هو المقعد من الزمانة والمرض الذي يطول، صاحب المرض الذي يطول الذي يستطيع فيه الحركة ولا معوق ولا، الزمن المقعد الذي لا يقدر على استعمال الماء ولا يجد من يناوله إياه، ولا يجد من يناوله إياه، هو تيمم قال ما كاش يوجد أنا تيمم، هو يقدر، هو زمن مقعد لكن لا يستطيع أن يأتي بالماء، لكن لو لو لو وجد من يناوله الماء يتوضا، يقوم يقدر يتوضا ويصلي. فقال انا لا اجد من يناولني اصلي، فصلى، فجاء من يناوله فناوله الماء، ماذا نقول له؟ اعد الصلاه في الوقت. إذ كم عندنا؟ ثلاثه صور. الصوره الاولى قلنا كخائف اللص، خائف اللص وصلى ثم جاء العذر ولم يخرج الوقت، نقول له اعد استحبابا، اعد الصلاه. كذلك الصورة الثانية راج قدامه، الذي يرجو وجود المال الأصل أنه يصلي آخر الوقت، فإذا به يصلي أول الوقت فيأتي الماء فنقول له أعد الوقت. كذلك المقعد الزمن أو المقعد الذي لا يجد من يناوله يصلي بالتيمم، يتيمث ويصلي ثم يأتي من يناوله، نقول له توضأ وأعد الصلاة. ثلاث صور هكذا ذكر الشيخ ابن عاشر رحمة الله عليه. ثم يقول الشيخ ميارة وكونه كواحد من هؤلاء إما في كونه مقصرا فيما طلب منه، لأن يتكلم على قضية الصورة الثالثة اللي فيها إشكال، هو زمن مقعد واضح هو أصلا صاحب عذر، هذا لم يجد من يناوله الماء فتيمم. قال لماذا اعتبر هذا يعيد الصلاة؟ قال في كونه مقصرا فيما طلب منه أو مخالفا لما أمر به. شوف مخالفا لما أمر به، فالخائف مقصر في الطلب، هذا الخائف له أن يجتهد صح، له يبحث علما، إذا ما يقدرش يخرج يدير حبل ويأتي بالماء، واضح هناك طرق، فهو لتقصيره كأنه هناك تقصير عند الخائف، لأن الخوف هو أمر يعني نفسي، أمر نفسي. والزمن مقصر في استعداد الماء، الزمن لماذا يعيد؟ قال لأنه الأصل أنه يحضر الماء قبل أن يذهب هذا الذي يناوله، قبل أن يحضر حين يناوله يقول له خلي لي دائما الماء قدامي، صح ولا لا؟ إذن هذا تقصير منه ولا؟ ما دام هو لم يهيئ نفسه ولم يستعد بالماء للتيمم فهو مقصر كذلك، إذن تقصير عند الخائف هو أنه ما اجتهد، والتقصير في حق الزمن لأنه لم يستعد للماء. والراجي الذي قدم الصلاة، الأصل نقول لك أنت فقها أنت تصلي آخر الوقت، فلماذا صليت أول الوقت؟ إذن كونك صليت أول الوقت فهذا تقصير منك. إذن نلاحظ أن الثلاثة عندهم تقصير، فإذاك أمروا به نعم أمروا بالإعادة نعم. وأحرى في الإعادة الموقن بوجود الماء إذا قدم. شوف هؤلاء إذا كان تيمهم صحيح ويطالبون بالإعادة، فما بالك بالذي أيقن بوجود الماء وتيمم؟ نقول هذا لابد أن تعيد الصلاة وجوبا، لابد أن تعيد التيمم وجوبا. ثم يقول الشيخ ميارة ويدخل تحت الكاف من كخائف، الكاف هنا تشبيهية، هنا تشبيهية، وهذه تستعمل كذلك كثير عند أصحاب المتون الفقهية للنظائر، كما يستعمل الشيخ خليل كاف. الكاف إذا استعمل الشيخ خليل كاف يعني يريد أن هذا الحكم ليس خاص بهذا الصورة أذكرها فقط، هذه الصورة وما هو يعني موافقا لها في الحكم، تسمى بالأشباه والنظائر. ويدخل تحت الكاف من كخائف من وجد الماء بقربه بعد أن صلى. شوف صلى بتيمم ثم وجد الماء بقربه، الأصل أنه الذي عدم الماء، الأصل أنه يجتهد يبحث عن الماء، صح ولا لا؟ أنت كيف حكمت بأن الماء غير موجود؟ أنه بعدها بحثت، بعد البحث والاجتهاد فوجدت الماء بقربك، دليل على تقصير. فهنا كذلك يعيد الصلاة. كذلك من أضل ماءه في رحله، كان عنده الماء فوق الرحل تاعه، فوق الحمار ولا فوق فضاع، فأضل ماءه ورحله فخشي خروج الوقت، خشي خروج الوقت فتيمم وصلى ثم وجد رحله، ثم وجد رحله، كذلك هذا نقول له يعيد نعم. والمتردد في لحوق الماء، المتردد، يعني متردد هذا يعني ليس يائسا وليس راجيا، قال ممكن يجي الماء ممكن ما يجيش الماء. المتردد في لحوقه كذلك هذا يصلي يعيد الصلاة. نعم. ونسي الماء في رحله ولم يذكره إلا بعد أن صلى. هذا الذي ينسى الماء في الرحل، قلنا إذا كان في متلبس في الصلاة صلاته باطلة، لكن إذا صلى بعد أن صلى السلام عليكم التفت شاف الحمار ذكر، نقول صلاتك صحيحة ولكن يستحب إعادتها. وهذا حصل. فيعيد كل هؤلاء في الوقت أيضا على المشهور. فيعيد كل هؤلاء على المشهور. نعم. وما ذكره، يقول الشيخ ميار، وما ذكره من إعادة الخائف وعادم المناول لا فرق فيهما بين أن يصلي في الوقت المستحب لهما وهو وسط الوقت أو يصلي أوله. شوف الخائف هذا الذي يخاف اللص، سواء صلى في أول الوقت أو صلى في وسط الوقت، في كل حالات إذا زال العذر نطالبه بإعادة الصلاة. نعم. أو هذا الذي عدم المناول فصلى وسط الوقت، وسط الوقت مش أوله، فجاء في آخر الوقت جاءه من يناوله الماء، نقول له كذلك أعيد. نعم. فقوله قدما صفة لراج، يعني هنا قدما في البيت لما قال كخائف اللص وراج قدما صفة لراج، أي راج قدما، الراج الذي يرجو وجود الماء هو الذي قدما الصلاة تأتي الآن، لأن الراجي الذي يرجو وجود الماء الأصل أنه يتيمم آخر الوقت. نعم. وألفه الإطلاق، لما قال قدما جيب دون ألف، هنا ألف ليه؟ للإطلاق لضرورة الشعر. نعم. قال وزمنين عطف على خائف، قال وزمنين جاءت مع حرف عطف، قال وراج قدما وزمن، الواو حرف عطف وزمن معطوف على ماذا؟ زمن على الخائف اللص، وراج قدما وزمن عطف على كخائف. ومناولا قد عدم، مناول مفعول مقدم لأن فعله مؤخر، فعله عدم المناولة، عادم المصلي الزمن المناولة، هكذا تقدير الكلام، عادم الزمن المناولة. إذن هنا قدم المفعول به وأخر الفعل، اللي هو عادم مناولا المفعول لعادم بفتح العين، وفاعله يعود على الزمن، أي عادم الزمن، الفاعل أين الفاعل؟ هو الزمن، هو المقعد المعوق يعني. وجملة عدم نعت لزمن، عدم الزمن هي نعت لزمن، أي عدم. ثم قال وقد ذكر، يقول ذكرت أمورا جمعت فذلكة مفيدة في الأسباب الناقلة إلى التيمم، وفي عدد المتيممين، وفي وقت تيممهم، وفي من يعيد منهم ممن لا يعيد، فأشار إلى الشرح الكبير. نعم. مع فصلين بقيا من كتاب الطهارة على الناظم، وهما مسح الخفين والمسح على الجبائر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا ولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا.